شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد thank you. سيهزم الجمع ويولون الدبر الساعة موعد الله الساعة Thank you.